السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، وقد قضيت شعائر صلاة الفجر نقلناها لحضراتكم من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.